بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وأيضا شرح: ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. هناك زيادة عند مسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه. هذا معناه أنه حال حصول المزايدة وصار السوم لآخر زبون، هذا يقول بعشرة، هذا يقول بعشرين، هذا يقول بثلاثين، ومال البائع إلى بيع سلعته عند سعر ما انتهى، فلا ينبغي أن يزاد على هذا السوم، لا يسم على سوم أخيه. المزايدة لا بأس بها إذا كان لم ينتهي الأمر إلى سعر ما، هذا يقول عشرون، هذا يقول ثلاثون، مع الرغبة في الشراء، لأنه إذا كان لا يرغب في الشراء وقد عرض سعرا هذا من باب ماذا؟ النجاش، أن يعطي السعر ويزيد فيه مع عدم الرغبة في الشراء. لا، المزايدة الصحيحة لو رغبة في الشراء، فإذا بلغ سعرا ومال البائع إلى بيع سلعته فلا يأتي شخص ويفسد على الزبون الأخير هذا ويأتي بسوم آخر ليفسد البيع، لا يسم على بيع أخيه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. هذان الحديثان، حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث علي رضي الله تعالى عنه، يدلان على المنع من التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه في البيع، هذا فيما يتعلق بالمملوك الذي يباع ويشترى. فإذا كان هناك امرأة مملوكة ولها ولد فلا ينبغي أن تبيع أمه وتترك الولد، هذا من التفريق بين الأحبة. كذلك أيضا أن تفرق بين عبدين مملوكين أخوين، تبيع واحدا وتترك الآخر، هذا من التفريق الذي جاء الإسلام بالنهي عنه. إذا بعت الأخ بع أخاه معه، وإذا أيضا بعت المرأة المملوكة فبع ولدها معها، لأن هذا التفريق يوجع القلب بالنسبة للوالدة ويوجع القلب بالنسبة للأخ مع أخيه. لذلك من فرق بينهما فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، كأن يبيع مثلا أيضا طائرا ومعه فراخه الصغار، لا يحول بينه وبين الفراخ كما يفعل بعض الباعة، يبيع الحمام ويترك صغارها، أو يبيع الصغار ويترك الحمام، هذا كله لا ينبغي. لا تفرق بين والدة وولديها، كما لا تفرق في حال العبد المملوك بين أخ وأخيه، لأن هذا يوجعه ويؤذيه. حتى فيما يتعلق بالدابة وولدها الرضيع لا تفرق بينهما، تبيع الأم وتترك الولد، أو تبيع الولد وتترك الأم، كل هذا من التفريق المنهي عنه. ودين الإسلام دين رحمة، ودين أيضا رأفة وشفقة بين الخلق. وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا غلاء الأسعار بمعنى الزيادة في قيم السلع. وغلاء السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن غلا السعر جاء الصحابة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاء الأسعار، وقالوا: سعر لنا، يعني اجعل سعرا واحدا منضبطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر. فالسعر إذا كان في أمر كوني ليس من تدخل العبد فهذا لا ينبغي أن يسعر، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ولا يتدخل الحاكم أو ولي الأمر بسعر يلزم به الباع. لكن إذا كان من باب تلاعب التجار والإضرار بالسوق والإضرار بحاجة الناس، فلا ريب أن هذا يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا التلاعب. لذلك يرخص هذا السعر بما يتوافق مع أحوال الناس وعدم الإضرار برب السلعة القابض الباسط الذي يقبض الأرزاق ويضيقها أحيانا. الله قد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء، ومن التضييق الجوائح التي تصيب بعض البلدان، تصيب التمار وغير ذلك، ويصيبها القحط أيضا والجفاف وعدم نزول الأمطار، كل هذا من التضييق. هذا أمر كوني، الله يبسط لمن يشاء ويقدر. كذلك أيضا القابض، أي أنه يضيق الرزق على بعض عباده وبعض البلدان لحكمة قدرها جل في علا. الباسط الذي يوسع الأرزاق تارة ويقبضها، يتصرف ربنا في ملكه كيفما شاء وفق حكمته ورحمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. التسعير ظلم، التسعير ظلم، أن تفرض سعرا معينا. لماذا؟ لأن من أسباب التخفيف على العباد أنهم يبيعون ويشترون وفق العرض والطلب، فهذه تبيعها بعشرة، وهذه قد تبيعها بإحدى عشر، وهذه قد تبيعها باثني عشر. أحيانا يكون السوق رخوا، وأحيانا يكون السوق متماسكا، هذا يجري في أحوال الناس. لذلك قد يجعل الله من أبواب الرزق للعبد أن تنفق سلعته بسعر جيد، بسعر جيد، طالما أنه قد حصل البيع بماذا؟ بالتراضي، طالما حصل البيع بالتراضي دون غش ولا خداع. أنت بعتها بخمسة وجارك باعها بثمانية، لا يضر، لا يضر، البيع بالتراضي، البيع بالتراضي. لكن بعض الناس قد يجمع السلعة مثلا ويحصرها من السوق ثم يرفع ثمنها لوجود الحاجة، الناس محتاجون إلى هذه السلع، فكانت تباع وقت انتشارها بعشرة دينار، فلما جمعها من السوق هو لا للحاجة لكن لاستغلال حاجة الناس ورفع السعر، هذا لا شك أنه أضر بالناس ووقع في إثم. والواجب على ولي أمر المسلمين ماذا يفعل؟ الواجب أن يمنع هذا التلاعب، يمنع هذا التلاعب بالسعر، ويجمعهم على سعر يوافق السلعة وحاجة الناس، فلا يضر بالتاجر ولا يضر بالزبون. إذن هذا الحديث فيه تحريم التسعير على الناس، وأن الناس يتركوا يبيعون ويشترون بحسب أهوائهم، لا بحسب السوق وما يجري عليه عرف السوق. هذه تباع بأربعة ونصف أو خمسة، هذا السوق، هذا القلم يباع بدينار، دينار ونصف، وقد يصل دينارين، هذا السوق، أليس كذلك؟ لكن من الإضرار أنها يباع بدينارين وأنت تبيع بستة وسبع مثلا، أنت تستغفل الناس هكذا وغبن يحصل لهم. إذن السعر إذا كان مما يجري عادة في السوق وفق عرف السوق فإنه لا بأس، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، لكن إذا كان من تلاعب التجار والإضرار بالزبائن ممن يتطلبون السلع وهم بحاجة إليها فهذا يعتبر محرما، وعلى ولي الأمر أن يمنع هذا التلاعب وأن يصير بالناس إلى سعر لا يحصل بسببه ضرر. وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. ما هو الاحتكار؟ يشتري التاجر السلع التي في السوق والناس بحاجة إليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها حتى يرتفع السعر، هذا يفعله بعض التجار، يشتري السلع من السوق ويجمعها عنده في المخازن وينتظر حتى تنقص وتقل في السوق، بل وقد تعدم كلها وتبقى عنده هو، فيرفع السعر، الذي يباع بعشرة يباع بمئة، والذي يباع بمئة يباع بمئتين، والناس بحاجة، الناس بحاجة، ماذا سيفعل الناس؟ سيشترون منه للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، ومثل هذا الفعل يعد صاحبه ملعونا ومطرودا من رحمة الله عز وجل. وهذا الصنيع يفعله الكثير من التجار للإضرار ببعض التجار من زملائهم، وكذلك أيضا للإضرار للكسب السريع في زعمه وظنه، وهذا مما ينبغي أن يتحاشى المسلم، فالمسلم البائع ينبغي أن يكون سمحا وأن يحب الخير لإخوانه، رحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا من الضرر العظيم، ولا يزال إلى يومنا هذا موجود في الأسواق مسألة الاحتكار، مسألة الاحتكار، يأخذ البضاعة من السوق يسحبها يشتريها ويضعها في مخازنه وينتظر حتى يرتفع السعر ثم يبيع بسعر مرتفع والناس بحاجة، فيخضعهم إلى هذا الضرر البالغ. إذن لا يجوز الاحتكار على هذا الوصف، لكن أن تكون السلعة موجودة عندك وعند غيرك ليس فيها نقص في السوق، وبقيت عندك بعض البضاعة تنتظر بها رفع السعر، هل هذا يكون من الاحتكار؟ لا، ليس هذا من الاحتكار، لا يزال التجار يفعلون مثل هذا، تنتظر ارتفاع السعر وعادة التاجر أنه ينتظر ارتفاع الأسعار طلبا لإيش؟ للربح. إذن هذا ليس من الاحتكار. الاحتكار أن تنحصر حاجة الناس في السلعة التي عندك، في السلعة التي عندك. افرض أنك تبيع دقيق، أنت بائع ماذا؟ دقيق. فاشتريت الدقيق الذي في السوق كله بمالك وحبسته في المخازن، وصرت تنتظر ارتفاع الأسعار. الناس هل بحاجة إلى الدقيق؟ الجواب حاجة ملحة. فإذا رأيت أن السعر بدأ يرتفع وازداد الطلب وألح الناس، فالناس سيأخذون بكل سعر النظر لحاجتهم. هذا هو الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ. لكن أنا لو حبست بعض البضاعة، هي موجودة في السوق عندي وعند غيري، لكنني أنتظر أن يرتفع السوق بالسعر، فهذا لا بأس به. فهمتم؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له: علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمرا. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محفلة، ونفس التصرية، فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: ماذا من تمر. التصرية معناها ماذا؟ أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوبا أو شاة تحلب، يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها، يتركها يومين ثلاث أربع، ماذا يحصل للضرع؟ يمتلئ، أليس كذلك؟ فيظن المشتري أن هذا طبيعتها، ضرعها ممتلئ، وهذا يرغبه في الشراء أو ينفره، يرغبه في الشراء. هذا ليس حقيقة الضرع، أنه ممتلأ بالحليب أو اللبن، لا ليس كذلك، إنما هو لم يحلبها مدة، هذا ما يسمى بالتصرية. فهو يوهم المشتري ويغرر به أنها ذات ضرع مليء. فهمتم؟ وهذا مما يطمع الزبون في شرائها من أجل أن يستمتع بلبنها، أليس كذلك؟ الحقيقة خلاف هذا، هذه التصرية، وهذا يعتبر منهيا عنه، لأن فيه ضرر. أولا فيه أذية للبهيمة، البهيمة ينبغي أن تحلب، أليس كذلك؟ البقرة الحلوب ينبغي أن تحلب، الناقة الحلوب ينبغي أن تحلب، الشاة أيضا ينبغي أن تحلب، هذه طبيعة هذه الأنعام. فإذا تركت حلبها واجتمع الحليب يوما بعد يوم، يؤذيها أو لا؟ أجيبه، هذا يجري حتى عند المرأة المرضع، إذا انقطعت الرضاعة تأذت، وهي تحتاج إلى الرضاعة، وهذا مما يدفع بعض المرضعات إلى مسألة الرضاع من الغير، يكون عندها لبن وابنتها أو ابنها يكون معلم بعلة لا يستطيع أن يرضع، فهي مع تدفق اللبن ماذا تفعل؟ ربما تتطلب رضيعا آخر، تتطلب رضيعا آخر. فالشاهد إن إبقاء اللبن في ضرع البهيمة دون أن يحلم، هذا يعتبر أذية وضررا، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز أذية البهيمة. الثاني أنه ضرر للمشتري، أليس كذلك؟ أنت خدعته وغررت به، يظن أنها ذات ضرع مملوء بالحليب، في حين أن الحليب اجتمع لعدم حلبها. ولذلك قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، وهو المحفل أيضا والمصرات بمعنى واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعد فله أن يردها، أخذها مصرات بعد أن يحلبها وصاعا من تمر. لما حلبها وأخذها وتكشف عنده أنها مصرة وأراد أن يردها، يردها أو لا؟ هو بالخيار، هو بالخيار، إما أن يقبل بها وقد اجتمع اللبن في ضرعها على جهة الخداع، وإما أن يردها، ويجب أن يقبل البائع لأنه غشه وخادعه، لكن يردها ماذا؟ وصاعا من تمر. هذا الصاع من التمر مقابل ماذا؟ لا، مقابل الحليب الذي أخذه منها، مقابل الحليب الذي حلبه من الشاة أو من البقرة أو من الناقة، فهمتم؟ لأنه حلبها. يرجع تمرا، الأحناف قالوا لا، يرجع حليبا كما أخذ حليب، هؤلاء الأحناف وعلوا الحديث. والصحيح ما هو؟ الصحيح أنه يرجع تمرا لأن الحديث قال به، وهو حجة، وهو الأصل، وهو الأصل. هم قالوا لأنه أخذ حليبا، حلب حليبا، فالأصل يرجع حليبا. الجواب: الأصل الحديث، وهو يرجع تمرا. فهمتم شيئا؟ إذن بيع المصرات جائز أو غير جائز؟ غير جائز، لما فيه من الخداع، فيه إضرار بالبهيمة وفيه خداع للمشتري أنه يتوهم أن ضرعها مليء بالحليب، وهو قد جمع عبر أيام، عبر أيام. مذهب الجمهور أنه يرجع تمرا، صاعا من تمر. الصاع كم؟ 4 أمداد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الطعام، صبرة يعني كمية من الطعام، وأدخل يده فوجد في اليد ماذا؟ بللا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. الصبر هو الكوم، الشيء المجموع بعضه إلى بعض يسمى صبرة. أدخل يده يتفقدها فنالت أصابعه بللا، يعني في أسفل الطعام كانت فيه رطوبة، فأنكر على البائع: ما هذا؟ قال: أصابه بلل، يعني أصابه السماء أي بمطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. هذا فيه الاحتساب على أهل السوق، هذا يقوم به ولي الأمر، يطوف على الأسواق ويتفقد الأطعمة، أو يقوم به من ينيبه ولي الأمر. واليوم عندنا ما يسمى بالتغذية، هكذا، الرقابة على التغذية، أو ما يسمى بالحرس البلدي، يقوم بهذه المهمة، ينظر الطعام، ينظر الثمار، ينظر الفاكهة، ينظر الأدوية، ينظر ما يذبح من اللحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء. هذا مما ينبغي أن يقوم عليه محتسبون. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا إنكار أو لا؟ هذا إنكار، هل هو إنكار علني أو ليس بعلني؟ لا شك أنه علني، من أجل أن يرتدع الناس. فالذي تراه اليوم مما يفعله القائمون على رقابة الأغذية، هذا خير زاجر ورادع عن تعاطي هذه الأشياء، وقد تضرر الكثيرون من عبث هؤلاء الباعة في الأسواق، يبيع مثلا سلعة قد انتهت ماذا صلاحيتها، ويبيع دواء أيضا انتهت صلاحيته، ويبيع لحما رديئا، ويبيعون أشياء، حتى أنه قد كثر في هذا الزمن الأورام بسبب هذه الأغذية وهذه الأطعمة، وبسبب ضعف الرقابة لا يكتشف إلا وقد تلف الكثيرون بسبب طعامه ودوائه، أليس كذلك؟ تلف الأورام، كثرت بسبب عدم وجود الرقابة الحازمة والعقوبة الصارمة، ربما يبقى موقفا يوما أو يومين ثم ينصرف، أليس كذلك؟ أو قد يدفع رشوة ويخرج. الواجب أن تكون العقوبات في مثل هذا صارمة، ليرتدع هؤلاء العابثين بأرواح الناس وبأجسامهم. لذلك كثرت الأورام، والذي يبدو أن سبب الكثرة هو هذه الأطعمة وهذه اللحوم وهذه الأدوية التي لم تراقب ولم تتابع في جودتها. طيب، قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام؟ انظر، فيه بلل في أسفله، لماذا تركت الجاف فوق والذي فيه بلل أسفل؟ هذا ماذا يعد؟ يعد غشا، وهذا كثير في دنيا الناس الباعة. تجد مثلا يبيع عليك صندوق من البطاطا أو الطماطم أو ماذا، سمي ما شئت، من فوق ما شاء الله حبة البطاطا جيدة كبيرة تسر ماذا الناظرين، ما أن تدخل يدك حتى تخرج قطعة صغيرة بائسة مرت عليها ظروف شديدة. شعرتم بهذا يا إخوة أو لا؟ دع عنك الفاكهة، من فوق ربنا يبارك العنب، ما أن تدخل تحت الله الفراولة أيضا يجعل من فوق الحبات الجيدة الناضجة، إذا دخلت يدك من تحت تجد المصابة والمعاقة إعاقة تامة، موجود بكثرة، ما هو بقلة، لا بكثرة. ويبقي هذا الرديء، يبقي هذا الرديء، وتحت مخبئه، عندهم أماكن جماعة الخضرة والفاكهة، إذا كنت من الزبائن المميز قال: تعال تعال، ما تأخذ من هنا يا شيخ، أنت ما تأخذ من هنا، من هنا أخذ، تعال. يدخله إما في الغرفة وراء أو تحت الطاولة، ويخرج له الفاكهة الرائعة الناضجة، ويخرج له الأشياء الجميلة. انظر إلى خطورة أن يصير المرء إلى الغش والخداع، وألا يتطلب الرزق الحلال الطيب، فمن غشنا فليس منا. فيه تحريم الغش بكل صور، ليس في الطعام فقط، في كل شيء، لا تكون غشاشا تخادع وتكون مكارا. ينبغي أن يكون المبيع واضحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا. أنت تخفي، أنت لا تبين، أنت تخفي، ومجرد إخفائك للشيء تهمة، أليس كذلك؟ لما تجعل الشيء الطيب فوق والردي أسفل أنت غشاش، وتعلم في داخلك أنك غشاش. والمشكلة أن بعضهم يدفع بعض الإخوة الذين من خارج هذا البلد، فلا يبالون بهذه الأحوال، وصاحب الدكان وصاحب البراكة يعلم أنهم يغشون، لا يريد أن يكون هو في الواجهة، لا يريد أن يكون هو في الواجهة، يقول لهم تصرفوا. أنت وإن لم تكن في الواجهة فأنت غشاش، إذا كنت تعلم هذا ومتواطئ على هذا الإثم والأدية للمسلمين بهذا الغش والخداع على ما يأكل أحدكم المال الحرام. لماذا؟ أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. مساكين هؤلاء يقطعون البركة من هذا الكسب فتجده معدما، يشتغل سنتين وثلاث وأربع يقول يا أخي ما في بركة. أكيد ما في بركة لأنك غشاش مخادع. وآخر يتقي الله ويبيع ببيان ووضوح ونصح، ترى البركة الكثيرة في رزقه. فهمتم؟ علي أن ينكر. نعم، يقول له إيش هذا؟ كيف تجعل الناضج والجيد فوق والرديء تحت؟ هل لا أخرجت هذا؟ لأنه لو أخرج هذا الرديء لم يشتريه أحد، أو قد يشترى لكن بثمن أقل. بعض الناس عنده كرتون أو صندوق فيه الفاكهة الجيدة، وكرتون فيه الفاكهة المتوسطة، وعنده كرتون فيه فاكهة تحتضر. موجود أو لا؟ موجود. يقول لك انظر، هذا الجيد ثمنه كذا، هذا المتوسط ثمنه كذا، هذا الرديء لكنه لا يزال يصلح، خاصة في الموز، خاصة في الموز هذا يكثر. إذا يعني نضج مضجا كبيرا ربما كان مناسب أن يكون شرابا، أليس كذلك؟ إذا من غشنا فليس منا. وأخبرتك أن الغش هذا في كل الأبواب، دعنك غش الامتحانات والغش في رخصة القيادة، والغش أيضا من أقبح الغش الغش في الولاية. أيما راع استرعاه الله راعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. الولاية سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، الولاية العامة أن يكون ولي أمر المسلمين غشاشا، يغش رعيته ولا يقيم العدل، وكذلك أيضا لا يحفظ حوزة الدين، ولا يراعي أيضا الحرمات، ولا يعمل لصالح البلد، كل هذا من الغش. وأن تكون ولاية خاصة، الأب مثلا في بيته لا ينصح ولا يحرص على سلامة ذريته في أمر دينهم، ولا يأمرهم بصلاة ولا بالتقوى، ويتركهم هكذا سبهللا، لا شك أن هذا من الغش في النصح للرعية. الغش شر عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس معناه أنه كفر أبدا، لكن فيه أنه ليس من طريقتنا، ليس على طريقتنا. والعلماء يقولون مثل هذه الألفاظ تترك هكذا دون تفسير، لأنها تكون رادعة زاجرة. من غشنا فليس منا، ومن اعتاد الغش والخيانة لا يرعوي إلا أن يشاء الله، يصير خلقا له، تصير الخيانة والغش خلقا له، وهي من صفات المنافقين، أليس كذلك يا معاذ؟ ما هو الحديث على أن الخيانة من أوصاف المنافقين؟ كنت نائما، الله يصلحك، في أحد يعرف الحديث؟ نعم، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. مالك يا معاذ؟ مثلك يجيب على الأسئلة الكبيرة. من أحل الغش أحل ما حرم الله. الغش في الامتحانات صفقات، صفقات مالية تعبرم وتعقد مع بعض المدرسات أو بعض المدرسين، ينجح ولدي عندك مبلغ كذا هكذا، ويعمل ذاك على الغش، ولذلك يلحظون قبل وقت الامتحانات موضع المدرسة التي سيقام فيها الامتحان، ويتعرف اللجنة التي ستراقب ثم يبتدئ الشغل، يبتدئ الشغل. مصائب يأكلون المال سحتا وهو يدرك أنه غشاش، فكيف إذا كان معلما يعلم الأجيال وهو غشاش؟ كيف سيكون قدوة وأسوة يتأثر به الطلاب والطالبات؟ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرته. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. حبس العنب حين القطاف، أي أنه أخذه من الشجر تركه ينتظر لبيعه، يعني يريد أن يبقى العنب حتى يبيعه على من؟ على من يتخذ خمرا. والخمر والإشكار يقع بالعنب هذا الأكثر، وقد يقع بالتمر هكذا، وقد يقع بالزبيب، لكن الأكثر هو العنب. والخمر شربه من كبائر الذنوب، وهو أم الخبائث. ماذا يفعل هذا؟ وقت القطاف يبقي العنب ينتظر من يتخذ خمرا فيدفعه إليه. هذا من باب ماذا؟ من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله جل في علاه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز بيع العنب؟ يجوز. فهل يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا؟ أجيبه: ما يجوز. طيب هل يجوز بيع السلاح؟ يجوز. طيب هل يجوز بيعه في وقت الفتنة بين المسلمين؟ لا يجوز. الإجارة، هل يجوز تأجير البيت أو تأجير الدكان؟ يجوز، الأصل الجواز. طيب تؤجر الدكان مثلا لآلات الموسيقى والطرب، يجوز؟ لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب عندك أنت مبنى ضخم، وجاءك بنك من البنوك أو مصرف من المصارف، قالوا: نحن نؤجره بكذا، وأعطوك رقما كبيرا، مبنى عندك أدوار، وقالوا: هذا مناسب أن يكون مصرفا أو بنكا، تؤجره عليهم؟ أجيب: لا تؤجر. ولو كان الإيجار كل شهر 50,000، ولو كان 100,000، لا تؤجر، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. والربا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سواء. ويقول ربنا جل في علا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول في شأن المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا لا يمكن أبدا أن يسيل لعابك لهذا الحطام فتؤجر ما يعين على معصية الله عز وجل. هذا عام، ليس في العنب فقط. لا تؤجر دارك أو دكانك لمعصية أبدا، ولو كان المدفوع مبلغا عاليا، فإن هذا من الابتلاء والاختبار، هذا من الابتلاء والاختبار. الألباني يقول منكر لكن المعنى صحيح. وأيضا هناك من يؤجر بعض البيوتات أو بعض الشقق، ويعرف أن من يؤجر لها تتعاطى الزنا، أو أنها تجتمع مع بعض النسوة على منكر، يؤجر لها؟ الجواب: لا يؤجر. لكن الناس اليوم إلا من رحم الله صار طلب المادة وطلب المال هو الأصل، ولذلك لا تجد بركة في أرزاقهم، محقوا البركة بسبب هذا الطمع تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. مسألة الخراج أي النمى، النمى ما يخرج من العين من النمى، بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن ضمن. ما معنى هذا؟ يعني من ضمن، إذا ضمن هذه العين إذا تلفت يعني وقعت في ضمانه فما كان لها من نماء ومغنم فهو له، من يضمن له المغنم، من يضمن إذا تلفت له المغنم إن كان لها مغنم، النماء والمغنم والزيادة لمن ضمن، لمن ضمن الشيء إذا تلف، يعني أي شيء إذا ضمنته إذا تلف فأنت أحق بمغنمي إن كان له مغنم، لأنني عند التلف أضمنه، فعند المغنم أنا أحق به. هذا يسمون الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني كما أنك تضمنه إذا تلف فأنت أيضا تستحق غنمه ونماءه، أنت أحق به. نعم، ربما يكون ذكر هنا مثال. يقول هنا الفوزان من أمثلته المبيع في وقت الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط، الملك في مدة الخيار للمشتري، أليس كذلك؟ أو لا، جالسان دفع الثمن وأخذ السلعة، الملك لمن الآن؟ ملك المبيع للمشتري، لكن له الخيار إن شاء رد، لكن لو نما في هذه المدة، في مدة الخيار مرات يوم مرات يومان الخيار، في هذه المدة نما من العين كالتمر من الشجرة أو الولد من الدابة، يعني عندك شجرة اشتريت ثمرتها، الخيار يومين بينك وبين البائع، نمت الشجرة زادت عنقود من العنب، هو لك أو لا؟ نعم للشاري للمشتري لا. طيب لو إن هذه الشجرة أصابها تلف، ضمانها على المشتري، إذا طالما أن الضمان علي فالنما لي، إذا كان الضمان علي فالنما لي، الغنم بالغرم. طيب قال هنا الولد من الدابة، أنت اشتريت دابة الآن وعندك مدة خيار المجلس 3 أيام، في هذه 3 الدابة لك ودفعت القيمة، في هذه 3 الأيام ولدت هذه الدابة، ولدت هذه الدابة للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، للمشتري. طيب الدابة لو تلفت عندك تضمنها أنت، عليك، فهمتم؟ طالما الضمان علي فالنماء والذي يزيد لي، فهمتموها الآن؟ أظن التمثيل سهلت. طيب قال أو الإيجار من المحل في مدة الخيار ثم ردها على صاحبها فإن نماءها يكون للمشتري، لأنها لو تلفت، هذه القاعدة، نماءها للمشتري، لأنها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه، طالما الضمان علي فالنماء لي أنا، فهمتم؟ قال هنا الشيخ وكذلك لو اشترى سلعة فاستعملها ثم تبين أن فيها عيبا لا يعلمه عند العقد فله أن يردها، وإن كان استعملها واستغلها ويكون ما استغله وما أخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده، يعني ولو استعملها، أنت أخذت الآن مثلا سيارة اشتريتها قدمت الثمن وحجزت السيارة إليك ومشيت يومين 3 4 اتضح أن فيها عيب، ترجعها على صاحبها تضمن هذه المدة يومين وثلاث؟ يعني هل تدفع له قيمة اليومين مدة البقاء عندك السيارة تحركت بها، هل تعوضه؟ لا لا تعوضه، لأنها لو تلفت عندك لكان الضمان عليك. يعني أنت أخذت السيارة الآن وفي هذه المدة ثلاث أيام وأنت تتجول في الطريق وقع حادث بينك وبين سيارة أخرى وتحطمت السيارة، الضمان على البائع وعليك عليك. فطالما أن الضمان علي فإنما لي أنا. فهذه الثلاث الأيام ذهبت هنا ومشيت هنا وأخذت العائلة ومشينا إلى البحر، كل هذه الأيام في انتقالك بالسيارة هي لك، هي لك، وما قدمته السيارة هو لك، لأنها لو تلفت وهي عندك لكنت أنت الضامن. فهمتم أو لا؟ يرد إيش هذا الحديث؟ نص، هذا هذا نص. نعم اللبن هو في الضرع وهو الذي حلبه، ما هنا ماء، اللبن كان أحسنت، اللبن كان موجودا فلم ينبو. نقصد أنا أن ماء القدر الزائد. الآن العنب اشتريت أن شجرة عنب مثلا، اشتريت تمار وهي في الشجرة لكن زادت العناقيد، هذا هو النماء. طيب هذه العناقيد التي زادت للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، أليس كذلك؟ هي للمشتري. طيب لو تلفت شجرة العنب لكان الضمان على من؟ على المشتري. الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني إذا حصل غرم أنت تضمنه، تضمنه. فإذا كان كذلك فأنت إذا حصل غنم فأنت تغنمه. فهمتم؟ نعم. الغنم هو الربح والغرم هو الخسارة، الخسارة هذا معنى الكلمة. حصل نما يا أخي، كيف ما حصل منها نما؟ تحركت بها وقضيت بها حوائج. النما قد لا يكون حسيا لكن كونه استعملها ومضى ومشى بها، كل هذا شيء قدر جاء زائد عن السيارة التي حازها، يعني وقعت أعمال. نعم، أو قد يكون أجرها هو نفسه، حصل له نما قد يكون أجرها خلال هذه الأيام، صحيح، وهذا نما حسي. قال وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، بارق هذه اليمن هكذا نسبة إلى بارق موضع في اليمن، رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة. الدينار كم مقداره؟ نعم، الدينار مقداره مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، نقد ذهبي مقداره مثقال. قال فاشترى به شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم كم أعطاه؟ دينارا ليشتري به شاة واحدة. ماذا فعل عروة؟ اشترى شاتين، اشترى شاتين، معنى ذلك أنه كل شاة اشتراها عروة بنصف دينار، فباع إحداهما بدينار، كم بقيت؟ نعم، شاة واحدة ومعها ماذا؟ دينار. فأتاه بشاة ودينار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بماذا؟ بشاة واحدة، ونقده دينارا، نقده دينارا. فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم ابن حزام. الحديث فيه فضل الأضحية والعناية بشرائها. الأضحية من أعظم شعائر الإسلام. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فقرن الأضحية والنحر بالصلاة لعظم شأن الأضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قال هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من كان له وفاء فإنه يستدين لأجل الأضحية لأنها من شعائر الدين، لكن بشرط أن يكون عنده وفاء بعد. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، هذا يسمى التوكيل في البيع، ففيه جواز الوكالة، لأن عروة يعتبر موكلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يشتري أضحية، وأعطاه الثمن وهو دينار. ماذا فعل عروة؟ تصرف، يسمونه بيع الفضولي، بيع الفضولي أو تصرف الفضولي. وكله بأن يأتي بشاة بدينار. ماذا عمل عروة رضي الله عنه؟ أتى بشاة ومعها الدينار، لأنه اشترى شاتين فباع واحدة وجاء بشاة ودينار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف بيع الفضولي أقره أو لم يقره؟ أقره. فالعلماء في بيع الفضولي أو تصرف الفضولي إذا أجازه صح، وإذا لم يجزه رجع على هذا المشتري أو البائع. يعني أنت أرسلت شخص مثلا وكلته بشراء بضاعة، فتصرف هو تصرفا لم تخبره به ولم تأمره به، لكن رأيت أنت أن هذا التصرف لصالحك وكان ذكيا هو في هذا التصرف، فإذا أقررته صح، قلت الأمور تمام جزاك الله خيرا. فإذا قلت له: لماذا يا أخي تصرفت هكذا؟ هذا لا يلزمني، فالحق لك، ويتحمل هو ما قد اشترى أو ما قد أخذ ويتحمله هو. إذن بيع الفضولي أو تصرف الفضولي إذا أجيز صح، وإلا فلا. فهمتم؟ هذا فيه جواز الوكالة في البيع وفي غير البيع والشراء، وأن يعمل الموكل بما أرشده إليه من وكله ولا يخرج عن هذا، وإلا كان مخالفا للأمانة. والموكل هذا له أن يأخذ أجرة على هذه الوكالة، لا بأس، وكلك بعمل ما بأجرة، الأجرة حلال، ما في بأس تأخذ أجرة على هذه الوكالة. لك كما أخبرتك تصرف الفضول هذا إذا أجازه صح، وإذا لم يجزه فإنه يرجع على صاحبه ويتحمله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تصرف من؟ عروة، أليس كذلك؟ بل ودعا له، لأنه حصول نعمة أن تأتي بالشاة وتبقي دينار، أليس كذلك؟ وهذا يدل على حذقه في البيع والشراء. الآن ترسله بدينار يضيع حتى الدينار، لأن بعض الناس لا يكون له معرفة وذكاء في البيع والشراء. بيع الفضول يقع، ويقع كثير في من يتعاملون مثلا بالبيع والشراء، يعطيه مال، يأخذ هذه المئة اشتري لي كذا، فيشتري كذا وكذا، وقد يوفر مثلا يشتري له حاجتين ويرجع له من المئة بعض المال، مع أنه طلب حاجة واحدة، يقول ما شاء الله بارك الله فيك، ذاك تصرفه فضولي، لم يأمره به صاحب المال، لكن كان نافعا ولصالح صاحب المال أجازه يكون صحيحا. إذا قال له كيف تصرفت يا أخي، أنا طلبت منك كذا وجبت لي كذا وكذا، يتحمل هو هذا التصرف. فهمتم؟ لا، الدينار للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بماذا؟ بالدعاء، وهو أعظم من أموال الدنيا كلها. واستجاب ربنا جل في علا لدعاء نبيه، بورك له في البيع حتى لو باع ترابا لربح فيه. انظر لعظيم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له. وهذه من مكارم الأخلاق، إذا لم تستطع تكافئ من أحسن إليك فلتجتهد في الدعاء له. هذا ما يسمى بتصرف الفضولي، بخلاف موضوع المضاربة الذي قد يحصل، يكون رجل عنده رأس مال وهذا جاء بجهده، ويتفقان مثلا على طريقة العمل، فيقول اشتغل في الأحذية، اشتغل في الأحذية، فوجده يشتغل مثلا في المواد المنزلية، يتحمل الخسارة إن حصلت؟ الجواب يتحمل، رغم أن الخسارة في الأصل على رب المال صاحب رأس المال، لأن ذاك قد خسر إيش؟ جهده، قد خسر جهده. فهذا صاحب المال يقول له: يا أخي ما تتصرف هكذا، أنا ليس تصرف فضولي، هذا ليس من باب التصرف الفضولي، هذا من باب الإخلال بالشرط وبالعقد، لأن عقد المضاربة ملزم لك، قال لك اشتغل هنا في طرابلس، فسمع أنك تشتغل مثلا في الزاوية، لا خالفت، تتحمل، لأنه أدرى هو بالسوق ونشاطه ورواجه. لا بأس، إذا كان عارفا بالأضاحي لا بأس أنني أوكله أن يشتري لي أضحية، لكن أن يكون عارفا بالأضاحي ويعرف عيوب الأضحية ويحسن الاختيار. أما جاهل بأحكام الأغنام والشياه وبهيمة الأنعام توكله، هذا جاهل ما ينبغي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى فضع. لماذا نهى؟ للجهالة، للجهالة فيما هو في بطنها. هل رأيت هذا الذي في بطنها؟ ما رأيت. وشرط المبيع أن يكون معلوما، وهذا غير معلوم. ثم هل عندك قدرة على تسليمه؟ ربما يسقط من بطن الدابة، وربما يخرج معيبا، وربما يخرج ناقصا، فكل هذا من بيع الغرر والجهالة. لا تبع هذا الحمل وهو لا يزال حملا. طيب هل لك أن تبيع الشاة مع حملها؟ الجواب يجوز، لأن هذا تابع وليس مستقلا، هذا تابع وليس مستقلا. قد يمنع الشيء أصالة ولا يمنع تابعا. بيع الحمل في البطن ما يجوز. طيب بيع الدابة وهي حامل يجوز. وعن بيع ما في ضروعها، هذا أيضا فيه جهالة، أليس كذلك؟ قد يكون الحليب الذي في الضرع كثيرا وقد يكون قليلا، فهذه الجهالة تمنع البيع. شرط البيع أن يكون معلوما، شرط البيع أن يكون معلوما، وهذا فيه جهالة. قد يكون ما في الضرع كثيرا والذي دفعته قليلا، وقد يكون ما في الضرع قليلا والذي دفعته كثيرا، فقد يضر البائع وقد يضر المشتري. فلأجل دفع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، ولا يقع غبن، جاء الإسلام بمنع مثل هذه البيوع. وعن شراء العبد وهو آبق، إيش معنى آبق؟ نعم، هارب، شارد عن سيده، عنده عبد وقال سأبيعه بكذا دينار أو أوقية أو نحو ذلك. قلنا نشتريه، أين العبد؟ قال له يومان ما جاء، له 4 أيام، له 10 أيام، ذهب ولم يعود. نقول هذا ليس بيعا صحيحا، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فقد لا يأتي هذا العبد وقد يزداد شرودا. هذا أيضا من الغلط، هذا أيضا من الغلط وعدم الجواز. ومنهم أيضا من يبيع الحمام وليس عنده قدرة على تسليمه، الحمام يطير في الفضاء أليس كذلك؟ يبيعه، عندي 4 حمامات شفتهم فوق السور، قال أيوة كل حمامة 10، هات 40، طيب هات الحمام تعال بعدين ربما يمر. هذا لا يسمى بيعا، لأنك تبيع طائر في الفضاء. طيب لو كانت هذه 4 حمامات في قفص، قلنا يجوز، جاز وصح، لكن في الفضاء لا. العبد الآبق الشارد أيضا من سيأتي به؟ الحمامات 4 هذه من سيأتي بها؟ لكن لو كان هناك قفص ولو كان واسعا كبيرا يمكنك أن تسلم هذه الحمامة. فهمتم؟ وأيضا مثله الجمل الشارد، قال عندي جمل سأبيعه عليك، بكم؟ قال بكذا. قلنا أين الجمل؟ قال شرد له 1 أسبوع. هذا ما هو بيع. إذا لابد أن يكون المبيع تراه، تعاينه، إن شئت اشتريت وإن شئت أبيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن شراء المغانم حتى تقسم. شراء المغانم حتى تقسم، المعلوم أن المغانم في الجهاد، يحصل المسلمون غنائم ومغانم من الكفار بعد قتال بينهما. هذه الغنائم والمغانم تقسم، ويتولى أمير المسلمين قسمتها، كل بحسب للراكب وللراجل سهما وسهمين يقسم. ماذا يفعل هذا؟ يقول أنا عندي نصيب في الغنائم سأبيعه عليك، رغم أن القسمة لم تقع بعد، يجوز؟ هذه جهالة، لا ندري هذه القسمة كم ستكون وكم سيكون نصيبك، فهو يبيع الشيء قبل أن يعلم به، قبل أن يعلم به ويتحقق، وكل هذا من الجهالة. أيضا عن شراء الصدقات حتى تقبض، يكون هو من أهل الزكوات. ومصارف الزكاة كم؟ 8. قال الله: إنما الصدقات أكمل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، 8، وابن السبيل. هؤلاء 8 جاء وقال أنا عندي نصيب في هذه الصدقات التي ستوزع. قلنا طيب أنت من أهلي مصارف الزكاة، قال اسمع أنا سأبيعها عليك، النصيب الذي يأتيني من الزكاة سأبيعه عليك، كم نصيب؟ قال ما أدري ما قسمت، يجوز؟ يجوز أبدا. كيف تبيع شيئا لا تعلمه ولا تتحقق عده وصفته وضبطه؟ كل هذا من بيع الغرر والجهالة. قال: وعن شراء الصدقات حتى تقبض، اقبض صدقتك ثم بيع ما شئت. قال: وعن ضربة الغائص. الغائص من هو؟ الذي يغوص في البحار لاستخراج مثلا اللؤلؤ والمرجان، يقول لك أنا أغوص في البحر هذه المرة، الذي يحصل أبيعه لك بكذا وكذا. هذه الغوصة الذي يحصله من السمك من المجوهرات من كذا أبيع عليك 1000، قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يحصل دون الثمن، وقد يحصل أكثر من الثمن. كل ما فيه جهالة وغرر فإنه لا يجوز. وهذا من باب الأمثلة المقربة للفهم، أنك لا تقع في بيع الجهالة والغرر، لا بد أن يكون المبيع معلوما في عينه وصفته، في عينه وصفته. أما في بيع السلام فإنك تقدم الثمن وتؤخر المثمن، لكن هذا عبر الصفات. تقول أريد سيارة، والرجل مثلا في تركيا أو في بلد أوروبي مثلا، تقول أريد أن ترسل لي سيارة نوعها كذا، موديل كذا، صفتها كذا، لونها كذا، كراسيها كذا، وصف ينضبط، وصف ينضبط. لكن الأصل في البيع أن تعاينه وأن تعلم صفته، وإخفاء المعاينة لا يصح بها بيع، بيع الجهالة، بيع المجهول. الذي هو في الجنة كل ما في الدنيا من أشياء تشترك في مسمياتها مع ما في الجنة ليس حقيقتها، تشتركان في الأسماء أبدا. ما في الدنيا لا يكون في الآخرة، يعني حقيقة ما في الدنيا لا يكون حقيقته ما في الآخرة. ما هي إلا الأسماء، ما هي إلا الأسماء. يبقى معنا، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ السمك في الماء كذلك أيضا، السمك في الماء جهالة وليس مقدورا على تسليمه، كل هذا من باب الجهالة. طيب لو كان في بركة، بركة ماء محصورة وليس فيها مخارج، يجوز؟ يجوز، لأنه يمكن أن تسلمه بصفته وعدده. إذن الحديث فيه منع الغرر والجهالة، ومنع بيع ما لا يملك الإنسان. قال شيخنا: وهذا يدل على أن الإسلام ليس فيه مخاطرات ولا مغامرات ولا مراهنات، لما في ذلك من أكل المال بالباطل. ليس هناك رهان إلا في ثلاثة أشياء، ما هي؟ لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. إذا قال قائل: لماذا يؤخذ العوض في هذا؟ الجواب: لأنها أدوات جهاد، ويلحق بها ويضاف إليها المسابقات العلمية. لماذا؟ لأن الجهاد على شقين: جهاد السلاح وجهاد الحجة والبيان، غير ذا لا يجوز. ما تراه اليوم من إعطاء المبالغ الضخمة للاعبي الكرة لا يجوز، وكذلك أيضا للملاكمين لا يجوز، لأن هذا لا يجوز أخذ العوض فيه إلا ما كان من آلة جهاد. وآلات الجهاد ظاهرة: نصل المراد به الرمي بالسهام، خف المراد به نعم سباق الجمال، ونصل وخف وحافر سباق الخيل. هذه كلها آلات جهاد، ولأهمية هذه الآلات العظيمة في تقوية أمر الإسلام أجيز فيها المسابقة وأخذ العوض. أحد شباب الداخل يمر بوعكة صحية وطلب منكم الدعاء له، نسأل الله جل في علاه أن يعافيه وأن يعجل له بالشفاء. ما حكم الإضراب عن السلع لغاية أن يقل سعرها؟ ما يجوز هذا الإضراب، هذا ليس من طريقة أهل الإسلام، إنما هو من طريقة بلاد الغرب، وفد علينا وأحدث شرا عظيما. أنت تشتري وفق ما تستطيع من السلع، وأن تبذل ثمنها وأن تدعو الله جل في علا أن يرفق أو أن يلطف بأحوال المسلمين فيما يتعلق بغلاء الأسعار، وغلاء الأسعار يوجب الشر ويوجب أيضا الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام. الواجب الترفق في السعر، وأن يكون السعر بما يجري به عرف السوق، لا نقول تخسر، لا أبدا، ينبغي أن تجري الأسعار وفق العرض والطلب ووفق أيضا أسعار السوق في عرف التجار. ما يباع بعشرة لا بأس، عشرة، إحدى عشر، تسعة، كل هذا مقبول، أليس كذلك؟ لكن ما يباع بعشرة تبيعه بعشرين